النظافة شخصية حاجة مهمة، ما فيهاش كلام. ايديكي تبقى نظيفة باستمرار، مناخيرك، بقك، مداخل الحاجات اللي من بره اللي جوه لازم تكون نظيفة، عشان ما تعمليش بكتيريال اوفرلود او تدخلي سموم وانت مش قاصدة بايديكي وبتاع. بس عمرك ما تستخدمي على جلدك صابون ولا على شعرك شامبو. انت البيئة البكتيريا بتلعبي فيها كل مرة، يعني المضاد الحيوي زيه زي الشامبو زيه زي الصابون اللي على ايديكي. انا على مدار اليوم بس بغسل ايدي مره واحده بس، لكن جسمي ما يجيش عليه صابون نهائي، ميه وبس.